الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على صفة الصلاة على الجنازة، حكم هذه الصلاة. نعم، حكمها فرض كفاية، إلا في حالة إذا علم شخص بوفاة ميت وما علم غيره به واستطاع أن يصلي على قبره، إنه يجب عليه ذلك لأنه لم يعلم به إلا هذا. وإلا فالحكم العام أن صلاة الجنازة فرض كفاية. الدليل على هذه الصلاة، في دليل من القرآن على صلاة الجنازة. نعم، قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مفهوم الآية أنه جل وعلا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، فمفهومها أنه يصلى على المسلمين، لأن لا يصلى على الكافر ولا يدعى للكافر. قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تلين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن السنة، الدليل من السنة على هذه الصلاة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وقوله: دلوني على قدرها. المرأة التي ماتت كانت تقوم المسجد، لما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا آذنتموني يعني لأصلي عليها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها وصلى عليها. وصلى على قبر أم سعد بن عباد لما قدم من غزاة، وأخبره سعد بفوات أمه، وفعله المتواتر تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنائز كثيرة. والإجماع منعقد على هذا، أجمع العلماء على مشروعية هذه الصلاة. الحكمة من مشروعيتها الشفاعة لهذا الميت. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم عليه فئة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا به. وفي مسلم أيضا عن ابن عباس أنه توفي ابن له وحضر الصلاة عليه ولم يخرجوا على الطفل أو الإبن حتى يشتغل الناس، فقال لمن حوله، كان قد عمي بآخر الأمور رضي الله عنه، سأل عن الجبل فقال: يبلغون 40؟ قالوا: نعم. قال: أخرجوها. صلوا عليه. ثم ذكر الحديث أنه ما من مسلم يصلي عليه 40 كلهم يشفع به، يشفع به لا يكفر به. في رواية أخرى لكن ليس في الصحيح أنه ما أن المسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف كلهم يشفعوا فيه إلا شفعوا فيه. فالعدد في الرواية الأولى 100 والثانية 40 والجمع بين الحديثين. قال بعض أهل العلم إنها إجابة عن أسئلة وإنها خرجت إجابة على أسئلة. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله بالعدد الأول فأخبر الناس به، ثم إن الله تفضل وجعل العدد 40 فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المهم أن الصلاة على الميت هي شفاعة ودعاء لهذا الميت، فهذا من الحكم في مشروعيتها الدعوة لهذا الميت والشفاعة له، لعل الله أن يغفر له وأن يكفر عنه سيئاته. من المسائل أيضا المتعلقة بهذه الصلاة عدد التكبير فيها، وهذا مما نسينا في الدرس الماضي، كم يكبر على الجنازة التكبيرة؟ نعم كتبت بعض العناصر حتى لا ننسى المسائل المتعلقة بهذه الفقرة أو الصلاة على الجنازة. يكبر أربعا، هذا هو القول الأكثر من أهل العلم أن الإمام يصلي على الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات، وقيل يكبر خمسا وقيل ستا وقيل سبعا، إلا أنه استقر الأمر على أربع، ولهذا قال بعض أهل العلم لا ينبغي الزيادة على أربع لأن الأمر قد استقر على ذلك. فالحكى بعض الإجماع عليه واتفاق فتوى علماء الأنصار على أن لا ينبغي الزيادة على أربع، وقال آخرون بل أحيانا أربع كبروا أربعا وأحيانا خمسا وأحيانا ستا وأحيانا سبعا، أخذا بجميع ما ورد في هذا. لكن هذا نظر فيه بعض أهل العلم وقالوا إن الأمر قد استقر عليه ولا داعي للتشويش، هذا يكبر أربعا وهذا خمسا وهذا ستا، لكن الواجب من هذا أربعة كبيرات والزائد عليها إن قلنا به فحكمه أنه سنة، أما الأربع فلا بد منها. لكن لو أتى بثلاث ما كبر أربع تكبيرات، شو الحكم؟ طيب شو الحكم؟ ماذا يفعل؟ يعيد يأتي بالرابعة حال حال. إذا علم الإمام بهذا الأمر تذكره أو ذكره غيره قريبا وأمكن الاستدراك يكبر الرابعة ويسلم، لكن ما حصل هذا، ما علم إلا بعد. إيش نقول؟ يعيد الصلاة على هذا الميت، لكن إذا نقل ودفن عندها الأمر فإنه صلى عليه إن تيسر في المقبرة، تيسر قبل الدفن فهو أولى، وإلا بعد دفنه تعاد الصلاة عليه، لأن الأربع لا بد منها. والدليل على أنه يكبر على الميت أربعا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي الصحابة وأخبرهم بموته وقاموا معه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعا، هذا هو الدليل. النجاشي هذا اسم أو لقب؟ لقب لمن؟ ايش؟ لا تستعني. نعم، من يملك الحبشة الملك منهم يقال له نجاشي، مثل ما يقال لمن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك فارس يقال له كسرى، ومن ملك اليمن من ملك اليمن ملوك اليمن يقال لهم التتابع، قال الواحد تتبع، ومن ملك مصر من ملك مصر يقال له فرعون، ومن ملك الإسكندرية قال له المقوقس، وملك الترك يقال له خاقان. في أشياء كثيرة ذكرها حافظ كثير في بداية النهاية، والحافظ فتح ذكر ما ذكره كثير وزاد عليه، وكذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء، هذه فوائد لطيفة يستفيد منها طالب العلم. أما الملك قليما من الأقاليم المشهورة له لقب معين، ومن ذلك من ملك الحبشة يقال له نجاشي. النجاشي عرفنا أنه ليس اسما له، اسمه ماذا؟ ايش؟ ايش اسمه؟ النجاشي في اسمه أصحمه. النجاشي اسمه أصحمه رضي الله عنه ورحمه، معناه بالعربية أصحمه هذا بلغته بلغة الحبشة، معناه بالعربية الذي قلت نعم معناه عطية. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لماذا؟ قول نعم هو مسلم على كل حال، النبي ما مصلى على كافر، نعم كونه أسلم هذا لا شك فيه ومات مسلما، لكن بعض العلماء يقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه صلى عليه لأنه لم يصلى عليه لأنه كان يعني لا يظهر الإسلام، قد كتم إيمانه، لكن هل هذا وديه ملك ويسلم لا يسلم مع أحد لا من عائلته ولا من قدمه وحشمه؟ هذا قول به بعد، قال به جماعة من أهل العلم، لكن أقوى منه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما له من أياد بيضاء على المسلمين على الذين هاجروا إلى الحبشة. قد هاجر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة كم مرة؟ مرتين. فهو استقبلهم وأحسن وفادتهم، وقد أرسلت قريش من يطلب من النجاشي أن يتخلى عنهم وأن يطردهم من بلده، ولكنه رفض ذلك. كذلك من الأشياء التي قام بها، نعم، ما في شيء ثاني، كونه هو نفسه أسلم، أوى المسلم أسلم أولا وأوى المسلمين، وكذلك يمكن هذا، نعم، ها؟ أين مهر من؟ ها؟ لا لا، مهر أم المؤمنين حبيبة بنت من؟ ها؟ لا بنت أبي سفيان، حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، تولى دفع المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لها. على كل حال له جهود مشكورة من أجلها قام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد مات عبد في عهد عليه الصلاة والسلام في بلدان كثيرة وفي مناطق خارج المدينة ولم يصلي على واحد منهم. هل عرف أنه صلى صلاة الغائب على غير النجاشي؟ هل عرف؟ ما عرف، ولهذا اختلف العلماء الصلاة على الغائب على أقوال، فقيل يصلى على كل مسلم هذا ضعيف، وقيل لا يصلى على غائب مطلقا، وأن هذا الأمر خاص بالنجاشي، وبعضهم يقول قولا آخر وهو لا لا غير، يعني هذا القول أنه لا يصلى على أحد أبدا، والنجاشي يقولون إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يراه في محله، لكن هذا قول ما عليه دليل. فقيل بالصلاة على الغائب مطلقا، وقيل بعدم الصلاة على الغائب مطلقا، وقيل إن لم يصلى عليه في مكانه الذي مات فيه صلي عليه وإلا فلا، وهذا مستنده من يقول بهذا القول، يقول إن النجاشي لم يصلى عليه إلا في بلده. والقول الرابع أنه يصلى على من له شأن ونفع الإسلام والمسلمين، مثل عالم له مقام، ومثل حاكم عادل أو تاجر باذل أو ما أشبه ذلك ممن له نفع. فإذا كان هناك ملك أو أمير من أهل الصلاح والعدل والنفع للإسلام والمسلمين، أو تاجر من تجار المسلمين ممن يبذل الخير ويعين على الخير له قدمه في الإسلام فإنه يصلى عليه، أما من ليس كذلك فلا، وهذا هو أقرب الأقوال وهو الذي عليه العمل الآن، أنه إذا كان له شأن له قدمه في الإسلام يصلى عليه وإلا فلا. وهذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فلا، ليس لأحد أن يصلي صلاة الغائب على شخص توفي في البلد، مثلا شخص توفي في الرياض في الشمال وفي الجنوب أو العكس، لا تصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه حضر الجنازة وإلا رح تصلي على قبره، لكن إذا كان في بلد آخر فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. أيضا من فقرات هذه الصلاة فضلها، فضل هذه الصلاة ما هو؟ ما الفضل إذا صليت صلاة الجنازة على الميت؟ نعم، هنا ثبت الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحم. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. جبل أحد صغير أو كبير؟ كبير، يكون لك مثل هذا الجبل من الأجر على هذه الصلاة، وضعف هذا إذا حضرت الدهن. المهم أن هذه الصلاة فيها فضل عظيم، هل هي خاصة بهذه الأمة؟ قال بعض أهل العلم: نعم، إنها خاصة بهذه الأمة، ولم يكن يصلى على من مات في الأمم قبلنا. طيب، إذا أتي بميت الآن، أتوا بميت نصلي عليه، من أولى الناس الصلاة عليه؟ ها؟ والديه، أمه تيجي تصلي عليه، صلي عليه مع الناس. لا، أحسنت، أولى الناس وصيه، وصيه العدل، إذا أوصى إذا مت صلي عليه فلان فإنه أولى. وقد أوصى عمر رضي الله عنه بأن يصلي عليه من؟ صهيب رضي الله عنه جميعا. فجاء بهذا عدة آثار، أن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم يوصون يعني أنه إذا مات يصلي عليه فلان، فهذا أولى. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن الوصي العدل هو أولى، وبالنسبة للسيد والرقيق أن السيد أولى بالصلاة على رقيقه، ثم السلطان ونائبه. لكن لا شك أن من أوصى بأن يصلي عليه فلان بأن الوصي هو مقدم، ومن عداه عادة الناس الآن أن إمام المسجد هو الذي يتولى الإمامة ويتولى الصلاة على هذا الميت. لكن لو مثلا لو طلب بعض الأقارب أن يصلي على قريبه فينبغي للإمام أن يتسامح في هذا وأن يقدمه، وإلا فالأصل أن إمام المسجد هو المقدم في هذا، يقدم عليه الوصي من أوصى بأن يصلي عليه هذا مقدم، وكذلك السلطان أو نائبه إذا كان من أهل الإمامة لا شك أنه مقدم حتى على إمام المسجد في الصلاة كما سبقت الإمامة، وكذا في الجنائز. ولا ينبغي التشديد في هذا، إذا جاء بالميت بعض الناس يتكلمون ويتحدثون عن هذا الميت ويثنون عليه، وش يسمى هذا الفعل؟ يسمونه ايش؟ وش يسمونه هذا؟ تأبين. تأبين مشروع أو غير مشروع؟ تأبين، تاء ألف داء ياء نون، تأبين. قال في بشار القناع: وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة. قاله الشيخ تقي الدين، ومعناه لابن عقيل بالفنون. فإنه لما توفي ابنه عقيل، ابن عقيل هذا من علماء الحنابلة أبو الوهاب، قرأ لما توفي ابنه عقيل قرأ قال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هذا قال لما قرأ هذه الآية بكى ابن عقيل، وبكى الناس، ثم قال لهذا القارئ وكان من فقهاء الأجلة المعروفين: يا هذا، إن كان يهيج، يعني فعلك هذا كان يهيج الحزن فهو نياحة بالقرآن، ولم ينزل، يعني القرآن ولم ينزل للنوح، بل لتسكين الأحزان. المهم أنه إذا مات أحد لا ينبغي أن يأتي شخص ويهيج الناس ويأتي بأشياء تجعلهم يحزنون زيادة على ما هم فيه من حزن. طيب موقف الإمام من المصلى عليه، إذا أراد الإمام أن يصلي على رجل أو على امرأة أين يقف؟ السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، والسنة أيضا وضع رأسه مما يلي يمين الإمام. الإمام يصلي على الجنازة رأس الميت عن يمينه، هذا أفضل، وإن لو عكس جائز، لكن الأولى هو هذا. وقيل إن الإمام يقف عند صدر الرجل لأن القلب فيه، والأول أصح من حيث الدليل، الصحيح أن الإمام يقف على رأس الرجل. أما المرأة فعند وسطها، يقف وسط المرأة لأنه محل حملها وقيل لسترها. فالمهم أن الإمام يقف عند رأس الرجل كما هو مذهب جمهور أهل العلم أيضا، وعند وسط المرأة. طيب إذا كان خنثى الميت خنثى أين يقف؟ نعم بين ذلك، يقف بين ذلك. وإذا كان طفلا أو طفلة، الطفل مثل الرجل والطفلة مثل المرأة. الطفل يقف عند إيش؟ رأسه، والطفلة يقف وسطها. نعم إيش؟ الخنثى بين ذلك، يعني بين الرأس والصدر والوسط. هذه الصلاة صفتها باختصار، أولا نعم قبل النية، قبل الجواب، قبل التكبير النية طبعا، إنما هناك النية، النية ثم يقف القيام مع القدرة إذا كانت الصلاة واجبة، واجب فيكبر تكبيرة الإحرام، ولا يدخل بالصلاة إلا بهذه التكبيرة، لا بد من تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام ماذا يفعل بعد ذلك؟ إيش؟ لا، يستفتح. ذكرنا في الدرس الماضي أن الجمهور من العلم على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في صلاة الجنازة، وأيضا هذه الصلاة تبني على التخفيف والاختصار على دعاء الاستفتاح، وذهب الحنفية إلى أنه يستفتح فيها، لكن هذا مرجوح. فهو يكبر تكبيرة الإحرام ثم وش قبل الفاتحة؟ الاستعاذة ثم البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انتهى من الفاتحة. يقرأ بعدها شيئا أو يقتصر عليها؟ قيل لا يقرأ بعدها شيئا بل يقتصر عليها. القول الثاني أنه يقرأ أحيانا سورة القصيرة، وهذا أقوى قال به جمهور العلم، والدليل ما جاء عن ابن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابن له أو بنت له لا هذا يأتينا في آخر الصلاة. جاء لابن عباس أنه بعد ذلك أنه قرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة قال لتعلموا أنها سنة وحق. كله يقرأ إمام والمأموم والمؤمن يقرأ الفاتحة، وينبغي أن يقرأ أحيانا سورة قصيرة قل هو الله أحد إنا أضيناك الكوثر وما شابه ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الصيغة المختارة في هذا؟ الصيغة التي للتشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا أكمل، لكن لو قال الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر ثم دعا الميت كان. إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرة الثالثة، ماذا يفعل بعد ذلك؟ إيه؟ يدعو للميت. الدعاء منه شيء وارد ومنه شيء غير وارد. من الدعاء الوارد منه من أصح ما ورد في هذا ما جاء في حديث عوف بن مالك ثابت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وضبط مدخله. هذا صحيح وهذا صحيح. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، هذا ثابت في الرواية. أما المشهور في كتب الفقهاء ونقه من الذنوب والخطايا هذا ليس في الرواية وإن كان المعنى صحيح. ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف بن مالك رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. لعظم هذا الدعاء وشموله تمنى عوف بن مالك رضي الله عنه أن يكون هو ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. أيضا من الوارد في هذا ما جاء في مسلم الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه أربع جمل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. إذ بعضهم يزيد إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا ليس في الرواية، الاقتصار على ما في الرواية أولى. أيضا تكميل الحديث، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا هو المعروف. أما ما ذكر بعضهم أنه يقول اللهم من أحييته منا فتوفه فأحيي هذا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، هذا ليس في الرواية. الذي في الرواية اللهم من أحييته منا فأحيي هذا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. زاد ابن ماجه أيضا في هذا الحديث، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. في بعض الكتب ولا تفتنا بعده، لكن في الرواية ولا تضلنا بعده، والمعنى متقارب، لكن الاتيان باللفظ الوارد أحسن بلا إشكال. فعرفنا أن الإنسان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ويدعو به إن كان الميت أيضا غير مكلف، طفل صغير أو جنين شق نفخ فيه الروح، ماذا يقول؟ متى يقول هذا؟ لا بعد، أي نعم، بس بعد بعض الدعاء السابق، مو بعد كله، يعني اللهم اغفر حينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا وإيش وصغيرنا وكبيرنا، اللهم أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله الى اخره. ليه؟ لانه غير مكلف، ما جرى عليه قلم التكليف، ما كتب عليه السيئات حتى نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هو وعاف من هذا كله غير مكلف. ولهذا ذكر بعض اهل العلم انه لو دعا بمثل اللهم اجعله اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك على الجحيم. هذا مناسب. نعم كذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أن الإمام أو أن المصلي على الميت إذا كان هذا الميت سقطا نفخت فيه الروح أو طفلا لم يبلغ أو بلغ مجنونا ومات وهو مجنون ولو عمره 80 سنة فإن الحكم واحد أنه غير مكلف. بعض الناس قد يصيبه خلل فيجن ولا يجري عليه قلم التكليف، مثلا جن قبل البلوغ واستمر به الجنون إلى أمام 30 سنة 40 سنة 50 أكثر، الدعاء واحد في حق هؤلاء كلهم. نعم إيه ذكر فيما سبق أن بعضهم ذكر حديثا نسبه لابن الدنيا أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى كلها إيش كلها أفداء يرضع منها من مات من أطفال المسلمين وأنها أولاد كانوا بجانب إبراهيم وتحت كفالته جاء هذا والله أعلم صحة وأيضا قوله وقيه برحمتك عذاب الجحيم هذا يرد عليه أنه غير مكلف يعني يرد عليه الإشكال السابق المهم أنه إذا دعا بهذا فحسن وأي دعاء دعا به الميت فإنه يتحصل به المقصود لكن الاتيان بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل طيب إذا انتهى من الدعاء للميت يكبر التكبير الرابعة ثم ماذا قيل يكبر التكبير الرابعة ثم يقف ولا يتشهد ولا يدعو ولا يسبح تكبير سكوت ثم يسلم تسليما واحدا والقول الثاني أنه يدعو بعد الرابعة هذا أقرب قال به الجمهور لما جاء عن ابن أبي أوفى أنه صلى على ابن الله أو بنت الله ودعا بعد ذلك من الأدعية التي تقال في هذا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا اللهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يسلم تسليمه واحده عن يمينه لو سلم تسليمتين لا بأس لكن أولى ترك هذا لأن الثالث تسليمه واحده لو ما التفت قال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت ما حكم ذلك؟ لا بأس وبعضهم يقول لو قال السلام عليكم كفى دون أن يقول ورحمة الله لكن الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات الأربع طيب إذا اجتمع أكثر من جماعه هل يصلى على كل ميت وحده أو يصلى عليهم جميعا الأولى أن يصلى عليهم جميعا ويقدم إلى الإمام أفضلهم قالوا وجمعهم بصلاة أفضل لماذا؟ لأنه أسرع والعجلة والإسراع بالجنازة مطلوب من الأمور المحمودة فيها العجلة الإسراء بالجنازة قالوا يصلى عليه جميعا لأنه أسرع ولأنه أيضا أبلغ في توفر الجمع يعني العدد الحاضر مع هذه الجنائز كثير فلو صلي على واحدة ذهب بها أهلها ونقص العدد والثانية كذلك فلأن الجمع كثير صلى على جنائز مرة واحدة وقال بعضهم يصلى على كل ميت على حدة وقال بعضهم بالتساوي يعني مسألة ما في أفضلية ولا شك الأفضل القول الأول أفضل ويجعل وسط الأنثى بحذاء إيش؟ بحذاء رأس الرجل، هل صفوا سواء؟ لا، هذا رأس الرجل يبدأ بالرجال على نمط واحد، بعد الرجال من يوضع؟ ها؟ يوضع الذكور من الأطفال، ثم النساء، ثم البنات، لأن بعض الناس قد يشتبه عليه، فيه امرأة، فيه رجل، فيه طفل، وين حق الطفل؟ هو الأخير؟ قل لا، الرجل، الطفل، ثم المرأة. نعم نعم، ما دام ذكر نعم. طيب، من الفقرات المتعلقة بها ما يدركه المسبوق. إذا جئت وقد صلى الإمام، بدأت الصلاة، كبر تكبيرة أو تكبيرتين، ماذا تعمل؟ الذي تدركه مع الإمام أو صلاتك أو آخرها، فيه خلاف. الصحيح أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، فإذا جئت لا تنتظر حتى يكبر، إذا جئتهم يصلون كبر وتقرأ الفاتحة، إذا كبر الإمام تكبر معه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو يدعو للميت وهكذا. وإذا خشيت رفع الجنازة فإنك توالي بين التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. أما إذا بقيت الجنازة ورعوا من يقضي فإنك تصلي على الصفة المعروفة. قال الفقهاء رحمه الله: إذا رفعت الجنازة أو خشي رفعها فإنه يوالي بين التكبير. لو فرضنا أن إنسانا أتى وقد كبر الإمام تكبيرتين، كبر مع تكبيرتين وسلم على الإمام، في الحكم معلش، الحكم أنه لا بأس، لا بأس بها، لكن ينبغي عدم هذا، وإلا لو فعل هذا شخص فإنه لا بأس به. إذا ما تمكن الإنسان من الصلاة على الجنازة فإنه إذا استطاع أن يصلي على الجنازة في المقبرة قبل أن تدفن فهو أولى. أتى وقد دفن الميت فإنه يصلي عليه، يصلي على قبره. الصلاة على القبر هذه فيها خلاف بين العلماء، يمنع منها المالكية، والصحيح جوازها، وهو المذهب عند الحنابلة وقول عند الشافعية، والسنة واضحة في هذا. عليه السلام صلى على امرأة، على أم سعد بن عبادة رضي الله عنه وعنها، بعدما قدم من غزاة وكان لها شهر، توفيت من شهر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. إذا قلنا بالصلاة على القبر وأنها لها الصحيح، هل يصلى عليها دون تحديد مدة أو في مدة محددة؟ فيه خلاف، بعضهم يقول يصلى على هذا الميت، على قبر هذا الميت إلى شهر، إذا صار له أكثر من شهر لا يصلى عليه، وبعضهم تساهل اليوم واليومين. قول الثاني أنه يصلى على القبر ما لم يبلأ هذا الميت، البلد الحارة يبلأ فيها الجسم أكثر، أسرع من البلد الباردة. والقول الثالث أنه صلى على القبر مطلقا دون تحديد مدة، بشرط إيش؟ لا لا لا، ما يندرع الله أعلم. الله أعلم. لا لا، وفي الشرط ذكرت هذا في الدرس الماضي. لا نعم، هذا الشخص اللي بيروح يصلي على القبر إذا كان من أهل الصلاة وقت وفاة هذا الميت، يوم مات هذا الرجل أو هذه المرأة، وهذا الذي يريد أن يصلي على القبر وقت وفاة هذا الميت وهو رجل أو على الأقل مميز من أهل الصلاة يصلي، أما إذا كان يوم أن مات هذا الميت وهو دون التكليف دون البلوغ غير مكلف أو دون التمييز دون التمييز أو كان عدلا لم يولد بعد فإنه لا يصلي عليه. فمثلا لو أراد ابن 20 سنة أن يصلي على قبر شخص توفي من 30 سنة نقول أنت عدلا يوم يموت ما تصلي ما يشرع لك هذا، لكن شخص هو 30 سنة يريد أن يصلي على شخص توفي من 50 سنة مثلا أو كذا فلا بأس. المهم الضابط معروف، الضابط أنه إذا كان من أهل الصلاة وقت وفاة هذا الميت فإنه يصلي عليه وإلا فلا. نعم، يعني ما في دليل واضح استحسان من بعض أهل. وصيغة الدعاء للميت كما سبق، إن كان رجلا تقول اللهم اغفر له، كان امرأة اللهم اغفر لها، ما تدري اللهم اغفر له وتريد هذا الميت الذي أمامه أو اغفر لها الجنازة هذه، وإن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم يغلب، لو كان ذكور وإناث يغلب الذكور، كانوا نساء اللهم اغفر لهن، كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخره. وهو إذا نوى أن يصلي على هذا الميت فإنه النية قوية في التعيين. لو قدم 3 أشخاص في الصلاة عليهم وأنت لا تريد أن تصلي على واحد منهم أو 2 لأنهم ليسوا بذلك، وأنت تريد أن تصلي على واحد أو 2 واحد ما صلي عليه، يصلح هذا؟ نقول نعم، النية تنوي أن تصلي على فلان وفلان، فلان غير داخل في الصلاة ما نويت الصلاة عليه، هذا صحيح لأن التعيين قوي أقوى في تحديد المصلى عليه. المهم أنه نصوا على هذا، أنه لو أراد تعيين أحد أن يقدم الصلاة عليه، أراد تعيين 2 أو 3 أو 1 من الصلاة عليه ولم ينوي أن يصلي على الباقي فهو ونيته. طيب، هل كل ميت يصلى عليه مما صلينا عليه؟ نعم، وش يستثنى؟ الكافر. نعم، في الشك، الكافر ما يصلى عليه. قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. استغفار والصلاة فيها شيء من هذا، اللهم اغفر له. المهم كافر لا يصلى عليه، المحرم طيب لا لا وين صح المحرم لا يصلى عليه أيضا المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه. لما توفي رجل وقصته ناقته سقط من ناقته ومحرم الحج سقط وعرفه فوقصته ناقته وما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، كفروه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ما يشكل، لا يصلى على كافر. ثانيا لا يصلى على قيد هذا. انتبهوا، عندنا شهداء في الدنيا وعندنا شهداء في الآخرة. شهداء الدنيا، شهداء الدنيا مثل المقتول ومثل الغريق والذي يموت بحرق والهدم وما شبه ذلك. هؤلاء شهداء، قال لهم شهداء، مثل ما في الحديث الصحيح: الغريق شهيد والمقتول شهيد وصاحب الهدم شهيد، وهكذا. هؤلاء يصلى عليهم أو لا؟ شوف، نعم، كل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. هؤلاء يقال لهم شهداء، ها، شهداء الدنيا. نعم، في شهداء، لا، هؤلاء شهداء في الآخرة. في شهداء في الدنيا وهم الذين ايش؟ عندنا الشهداء ثلاثة: شهداء دنيا وشهداء آخرة وشهداء دنيا وآخرة. شهداء الدنيا الذين في الظاهر أنهم شهداء، وفي الباطن ليسوا شهداء، ما أرادوا الله والدار الآخرة. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه في الحرب، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو في سبيل الله. بعض الناس ما قصده، فهذا في الظاهر أن الشهيد، والباطن ليس كذلك. شهداء الدنيا والآخرة الذين يقتلون في سبيل الله ونيته حسنة، هذا نعم. والذين شهداء في الآخرة مثل المبطون والغريق وصاحب الهدم وما أشبه ذلك. فالحاصل أن شهيد المعركة، الشهيد في المعركة، هذا لا يصلى عليه. على الصحيح أنه لا يصلى على شهيد المعركة، أما غيره نعم. لماذا ما يصلى على شهيد المعركة؟ لماذا؟ نعم، نعم، لأن المقصود من الصلاة أن تشفع له، وهذا الشهيد أعلى مقاما من أن يشفع له غيره، بل هو يشفع لغيره. واضح؟ المهم أنه لا يصلى على شهيد المعركة. كذلك ممن لا يصلى عليهم، نعم، لا لا لا لا، هذا نسخ اللي كان عليه، من كان عليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لا يصلي على من كان عليه دين، ولهذا لما صلى على رجل، لما أراد أن يصلي على رجل من الأنصار قالوا عليه ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. وهذا التصرف حملا للناس على عدم التساهل بالدين. ثم إن الله لما أوسع على نبيه صلى على الجميع، وقال: من ترك، يعني إيش الحديث؟ المهم أنه تحمل عليه الصلاة والسلام الديون التي على الموتى في ذلك الوقت، تحملها بيت مال المسلمين، تحملها الإمام، ومن ترك شيئا أو ضياعا من قال من ترك دينا فهو إلي وعلي، ومن ترك يعني غير ذلك يكون لأهله. المهم أن هذا الأمر قد نسخ لما تحمل أبو قتادة في الحديث السابق صلى عليه، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وسأله ما فعلت ديناران؟ قال قضيتهما الآن، كأن تأخر بعض الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. كم لنا مصلينا هنا؟ كم مضى بعد الصلاة؟ ها؟ طيب. قال كأن أبا قتادة تأخر في تسديد هذا الدين، فلما سأله من السنقات قضيتهما الآن، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه. المهم هذا غير واحد، لا يصلى على كافر، لا يصلى على شهيد معركة قيدها، ولا يصلى على مرتد كافر ما شاء الله داخل في الأول. لا لا كافر، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بس اثنين خلاص. لا ما يصلح، لا يصلى على الغال، الغال من الغنيمة لا يصلى عليه. في هذا أحاديث كثيرة، لما قدموا شخصا ليصلي عليه من السلام أراد أن يصلي عليه ثم إنه تراجع، قال صلوا على صاحبكم، فلما رأى الكراهية في وجوه أصحابه أو في وجوه قومه قال إنه قد غل في سبيل الله، فتشوا متاعه فوجدوه قد أخذ خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، إلا أنه لا يصلى على الغال ليس مطلقا، وإنما لا يصلي عليه الإمام والأعيان مثل أمير البلد قاضي البلد وأعيان البلد لا يصلون عليه، أما العامة يصلون عليه تحذيرا للناس من فعله. كذلك غير هذا من الذين لا يصلى عليهم الغال، هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغنيمة ما يغنمه المسلمون إذا جاهدوا الكفار غنموا وانتصروا عليهم، فإنما يخلفه الكفار غنيمة قسمها الإمام بين المجاهدين، ولها أحكام مبسوطة في كتاب الجهاد. فالمهم أن الغال لا يصلي عليه الإمام والأعيان من الناس، وكذلك من الذين لا يصلي عليهم الأعيان ولا الإمام من قتل من قتل نفسه، الذي يقتل نفسه نسأل الله العافية لنا ولكم. بعض الناس قد يصاب بمصائب بأمراض وركبات، ربما نتيجة لهذه الإصابة يقضي على نفسه ويتخلص ويريد أن يرتاح، وفي الواقع أصبح مثل المستجير من الرمضاء بالنار، لأن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالمهم أن الإمام لا يصلي على الغاد ولا يصلي على قاتل نفسه. طيب، لو أن إنسانا بثر منه عضو، يد ولا رجل، فيما يسمى بمرض الغرغرينة، نسأل الله لنا ولكم العافية، يصيب بعض الناس في أظهارهم فتبتر بعض الأظهار. إذا بثرت قدم رجل أو امرأة، هل يصلى على هذه القدم؟ الجواب لا، لأن النفس التي هي فيها موجودة، فهذه تدهن دون صلاة. إذا وجد أجزاء من ميت، هل تجمع ويصلى عليها؟ الجواب نعم، وجد قطع منه تجمع ويصلى عليها. جاء النبي لعبيدة رضي الله عنه أنه صلى على رؤوس الشام. لو أن حيوانا افترس شخصا وأكله، أسد هجم على شخص كذا، أو حية، حية عظيمة ربما افترست الشخص وربما ابتلعته كاملا غير مقطع كامل، يبقى في جسمها لأنها تأكله شيئا فشيئا، هذا موجود، هل يصلى عليه في وهو في بطن هذا الأسد ولا الحية؟ قال الفقهاء: ولا يصلى على ميت في بطن آكل، لا يصلى عليه. لو أن رجلا أحرق حتى صار رمادا، أجمعه كرهد فلان كما يفعل الآن في الهند وغير الهند، يأتون بالشخص الميت ويحرقهم، يجمعونه كله في قبره، هم هل يصلى عليه؟ الجواب لا، ما يصلى عليه. المهم هذا الباب فيه يعني مسائل كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم. أي. نعم. ذكر الفقهاء أن المرأة لا يقال لها ذلك. اللهم أبدله دارا خيرا من دارها، يقال دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، لا يقال زوجا خيرا من زوجها، لأنها إذا دخلت الجنة وزوجها كذلك تكون معه. لا، صلى عليه برادة، يدخلون عشرة عشرة كما ذكروا في السيرة، كانوا يدخلون عليه عشرة عشرة يكبرون، كل يصلي عليه، صلى عليه برادة، ولذلك قالوا صلاة الجنازة تشرع جماعة وفرادة، كونها صلاة جماعة.